ያለሁ ለነከም ሰግዳለሁ ቁባሽውተኛ ያለሁ ምንድነው አንተ አሩ እኔ ሱና ከተከተልክ እንደነት ሆናለህ እንጂ ከየት ያመጣው ይህ ነገር ምስቲ እንደዚህ ከምትሆን ድረስ አድርግና فمن رغب عن سنة يا عثمان فليس مني يلين سنة تطير لأدو كان كسوة تطو زنبلوك بها درجات كان يعد اللي هم عنه كنا تقول تبقى تبقى لسوالك من دلهم يا سايني لهذا كين يعني تشوه قرنه إذا كان دمو كفي دمو فور باجي مسألة تحجت في من آدمو يين قريب كستان وما تقوله سلزي مدن مريا وندوشم أكارم ألباتشو وما تقول أنجان وندوش ستاتشو ملك هرجشم تيجو وروش استهدي شتو من عمتاو جيت اجيت من عمتاو وركو من عمتاو اشي بارش خلاص انتني اللوم قد يلوم ارلم خلاص وروش من عمتاو ليلا بالتفل قالش ويم ليلا ستش دي لا اهون له هنات ستت نو يادرك شو مجمرة عند ستتو لبالش ملك بملك على ما قربش هنتنيا السوبي كاردمو عرفش بكوش مارت نبربش نجي ودا سرق ستهجي ترو ترو لبس ترو ترو جيت ترو ترو انتن شلمات ودا بيت ستمج دمو يشون كرتنا اهليت منام تجمالكش ودا سيوم تكربت مكنيات يلم اذن ببتش الرشاء بهولت تاتشن يمي قنيو ستتنو لكن لبات لمن ترو ترو نجر وده وش ثوت والله نوم منو سلزي ولا تشين متحرم على لبن نوم منو الشيء أنا إنت ياك إنجدي وده نبيا تشين الناس على فوستي نبيا تشي ساعة سلم مني لالو يش شسات وده وش متوت أبد شتون نات ترو لبس الناجيت أجيت النورك لبالو أم تسات أوجن ليلا يهت ياك أتت أيق وان نبيا تشي ساعة سلم من ملس ستو إن بلستي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج جد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. الله أكبر. إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. يعني إيش معناها؟ ودا مسجد لما هيد كفلق شوفوا ودا مسجد نو ودا سرق عدد لم ودا سرق كهونا ما تقرسو تقرسو قيتا قيتم ايفك عدد لاتم شتهم ايفك عدد لاتم ودا مسجد كونا ودا عبادة ايه هيدج شتوك منامن كالات بسونتوا قلوان تقلا لامتات امال لبات لبسو راسو شتو منامن كنكاو ربسو مكعير عن لبات ليلا لبس الدرك لبس ملبس اللبات شتو يللبات مالتينو انا يهنا قرك على درق يتقن كبت واتاسم اسكم التملس هي عاصية عاصية عاصية وانجلن يانج وانجلن يانج انا لمدي طيب يهي نبياتشن فردنو عند دمو صحابي اللي ابو هريرة يمبرو بدن بسموني اخوة ابو هريرة يتلكو صحابي بس بشي يمكوترو حديث كنبياتشن يامتا انديو مسنو يبزا بتان بزو حديث كنبياتشن ياسالفو ودنيا يدرسو ابو هريرانو كذا بلايسو يلم كعبد الله بن عمر نزي متقالو مالتنو اشي من علي سيدنا ابو هريرة يقول عند صحابي من علي خرجت مع ابي هريرة من المسجد الضحى نا جدوته كأبو هريرة إلال فلقيتنا امرأة عندت بمن قد عندت ست أغنين إلال بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط اندزي اين الشتو اي تشالك امنال سويو سيتوا شتو ارقا طبعا تشفنا لك لكن شتو منامن ادرقا الف ستل ابو هريرة نايه صحابي يشتون تن قفر قاتشونا اشتتت مالتنو. طيب فقال ابو هريرة فقال لها للسؤال لسيتوا من الات نعم السلام عليك الات من عليك السوا فقالت وعليك لان تم سلامي هنا لك. طيب قال اين تريدين يا امة الله انتي الله باري هون شو سيت. قالت المسجد ودا مسجدنا متهجو او ودا مسجد. قال ولأي شيء تطيبتي لم ادنو ينشتو يدرك شو بلوت ايكات. نعم قالت للمسجد عندي ودا مسجد سلمهد ان تروش التوارقي مسجد سقبا يعني لتروش التو سيتوشم تروش التو لتفش التو ناشتاتشو ولمسجد بيانو شتو يدرك وثالش. قالت للمسجد قال الله ياسمنا تالن قدي والله لمسجد نش علات. قالت الله علتشو. قال الله ولتنيام. قالت الله ولتنزي اسمالات مالتنو كمالتش بهلا. قال لها فإن حبيبي إلال أبو هريرة من يمن نقروا حبيبي من فإن حبيبي أبا القاسم أخبرني نبيات صلى الله عليه وسلم نقروني عليه أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة. سبحان الله العظيم. فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي. يها وريرا نققرنو نبياتي صلى الله عليه وسلم منالو عندي تسيت كوت رشت طارقا ودى مسجد يمتاتشو صلاة واكو الله يكبر اللاتم يشتو لبالوا يمبيهونو نقر لمسجد انديو لمسجد نو لمسجد ارقا كمتاتشو بمنقد يمياشتو وندوش يمياشتو تيه نقر صلاة واكو يكبر اللاتم الله سبحانه وتعالى حتى ترجع الى البيت يعني ودى بيت تملسا قلال بسوان كيرا على شتى ودى مسكيس كتير بيتشان والله مكبر الله تلاله سبحان الله. اذا شتى قيتا قيتو وركو شاركو ملكو لبالوانو بس يهنو رقر انقدي انقدي سيتا شكونا لشن داتلو يا الله شرعيه نو لبالوانو مكنياتو من يارق اللتا الليلة مدنو ميارق اللات ليلة ليلة سو من يارق اللات هال اشي اتكلك كلم لمسالي كسيتش قا ست سبا ست ورو لبس لبسا يعني اسامرا سونتو امهيدو اي كلك كلم لكن لبانوا امي هون نقر اندشتو كم فروان تنك اي منا من مارقو تقباب لبسنا تقطوا بكا اسكميوت ادرس منا من دزي بكا سونتو يعني اللا دلم يسكس ميت يميامت لبس منامن لبسو عندن عندن كان منتلا لها اخي سبحان الله العظيم نو منتلو يهنو ببيتوا لبالوا يميهن نقر نبر. نعم انا اتياكو ازي الناس قمنا اهون ودي تمرتاش نهيد مسلين ارلم ودي تمرتاش نهيد يبقى قلو متو هيا سوش. نعم اوكي اشي انقدي زاري ألا تعجبون بلن من جمروا والله يه أرأستن كان ولتمة وامسا بنورنا ودس يميلين نبروا وكناتهم بتقام ترو أرأستنو تزتا ميامت آنو باكاتشو ستي انفايت أرقواتشو بيانس بيانس ولتمة ويقبستي ولتمة سوش بيقبولن بتقام دسيلال وكناتهم ما أدري يهن موضوع مجمّر يا بالتوكس جباك عن الزيك إن درس ست إتشو نبر على ست أهوتم عليك والله لزنو بزوجي زي باكاتشو يمت كارتسوت فيديو أنتنو ينه درس يمتقرصوت سيدي ارغاچو لاكلين بيه بزو غزي مناغرو لزيه نبر كن انين انجا ايي نغر اهون يمسطاچو درس كزي بفيت ستيتشالو السطهو مالاقم كن اي مسلني مني انا በጣም ጥሩ درس ነውና እንዲሰሙት ብዙ ሰዎች ቢገቡ በጣም ደስ ይላል ኢንሻአላህ ምን ታያላችሁ እንቀጥል ወይስ 570 ይግቡ የነበሩት ይግቡ እስቲ እሺ ማይክ ፍሪ ሀረም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء استاذ ابو محمد الزانيا ورم متو 28 ሰዎች እየሰሙ ነው እኛው ስለ ቀደም ትራት ስለሌለው ነው ወደዚህ መጡ እንጂ ዛኛ يتسمعنو انا اهل لما لتزاكم الله غير ما يكفري اشي انقدي ازا بتقام كلير يميسمو كونو الحمد لله هلت متو اربع اللو مارتنو اشي انكتن ايه ار است سم ستهو تيني سم يستهوت من دنو يالتنقرنجي يالتدرقي اللم بزي هالدنيا ያልሰማነው እንጂ ያልተደረገ ነገር ጥሩ መጥፎም የለም ወነቴ ነው የለም በጭንቅላት አስገብተ ባሙራ አስገብተ ሚዛን የምትሰጠው ነገር እና ምድነው ብለ ምትደነቅበት ብዙ አለ ግን ያልሰማው ብቻ ነው የሌለው ናም ስለዚህ እስትንበል በቁርአን ነው ሱረት ሰባ የምትባለው ሱረት ሰባ እና ስለ ሰባ የሚባሉ ህዝቦች እና تنش تفسير نسيتنا ماوك عدلم عدلم ملأكتوان ناو سلا إثيوبيا سلا أغاراتشن سلا نيا راساتشن دروين ببرونا أهوني اللانو هونيتا السن لما قلتنا والله إني تزتا بتا عم تزتا متا بنيهن نقر سانب درو كسلاس آمتي نبرو إثيوبيا انديت ندى نبرة جزاقزي هونيتا انديت ندى نبر إنيا راساتشن انديت ندى نبر الله سبحانه وتعالى كنيا انديت ندى نبر بزاقزي بتقام والله تزيل حال بكا تزتا ينتد يادر قلها إشي استنانب في سورة سبا يقول سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبحان الله جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور له أبو عثيمين قال له يلم إيش يلم اشي مصعب سمعني عليه عليه مصعب اشي ابو عثيمين عليه بمجرشا يعني انتناتشن تفسيراتشن سنج الرئيس ان شاء الله يهيتشن ايات قرار له سورة سبع آية رقم 15-20 اوكي قن تفسيرو بدن بسمعني النا كزهرا انقدي بمياسلك كسونيتا نوم التانبل ان شاء الله يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور بلو إكتلا لنقدي آيو يتغنيو من مسلاچو نبياچ صلى الله عليه وسلم تطيقوال يا رسول الله سبع يميبالو مندناچو سبع يميبالو وندنو سيتنو قبيلانو مندنو بلو تطيقو نبياچن فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبع عند سونو والو عند وندنو والو كان له 10 اولاد 10 وندلجوش ولدنا ستستو عليه ستستو بيمن اگر نبرو اراتو دمو بسوريا اگر نبرو تصورو انقدي كنيغا بدن بيكتشرون بدن بتملكتو سدس لجوچو بسور بيمن يقمطو نبر اراتو دمو انقدي عند ابات لجوش ناتشو اراتو دمو بسوريا نبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو رج يعني من ذريته يعني لجوچو ليهون يشلالو 10 اولاد قال فتيامن منه 6 وتشاءم منه أربعة، يعني وتشاءم منهم أربعة. أرادتو بشام أجر شام مالت سوريا ماتو سدس سدومو بيمن تيامن مالت بيمن ينورو نبر. نعم، فالله سبحانه وتعالى يتشن سبأ متبالو كيمن اسك سوريا. والله بتقام يسدنكال كيمن اسك سوريا سنت كيلومتر نو كيمن اسك سوريا يهن بمولو كونو بمولو كيمن اسك سوريا الله سبحانه وتعالى تايتو يماك كذاب في تمال تايم كذاب هالم التايم اهونم اي تايم دزي من ادرق الله تشو لم لم زنابي زنبال قوية كما تشالو انا سوست اراتور سيقوارت وها زنابي زنبال كذاب هالا اتكلت بكلال اكتر كسي بكل دومو مريتو دنگاي لما انسات ما تتشلم جرين نو هلو بتام ارنغوادي ادرغلاچو يقول امطار تكفي مزارعهم وسيول من الجبال ثم عملوا سدا قويا كبيرا قرب ادرغو لمتو امت ويم لسنت امت يميهون انتن وها اكماچتو باند تلق قدب اسقمطوال مالتنو. طيب فجعلوا لهم كذا بهالا الله سبحانه وتعالى هونو بلوكونو مكنياتهم ندزي عين التايتو على اي تاوك اميال كتلة من مسلاتشو لان الله سبحانه وتعالى آية بلو سيمات آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ايش معنى آية؟ مر مالتنو يلاشو لا بت امي استنك نقر نوالو فجعل لهم جنة من نخيل وفواكه بانواعها يتلاي فرافرنا تمر زاف من زاف من زاف من زاف هذا الرجلاتشو حتى الناس كانوا يمشون منحنين اليوم سوتشو كيمن كنو كيمن اسك سوريا لو مريت بمولو جاردننا فرافرنا بتامك طلاق طلا هذا الرجلاتشو اليوم سوتشو سيهدو غومبس بلو يهدو نبرالو لمن غومبس يلالو مكنياتهم تطق قالك اكاك تك قال بقى فروتا برتقال موز اورنج منامن بقى اندزي نو. كذا وهلا حتى الناس كانوا يمشون منحنين من التفاف الجنه. التفاف يعني يتتقلل يتقلل زاف بحر زاف اندزي بقى يا فروتا انا يفواك اندزي مولت طوال الزايلال. واذا دخلوا اذا دخلت امراه وعلى راسها زنبيل زنبيل بعربية زنبيل بالال نبراسو عند زنبيل أرجع وده عند أنتن وده عند جاردن بتجبالو إن بيجوا أرجع تفاحنا برتقال أنتن ما قلت منا من أسفل لقاتهم زنبلا براسو زنبيل ترجعنا بزي قبتا بزي ستو بزاس ستو وتع زنبيلو مولته وتعال يقر ما تقول ولا سيقر مم هنا تنت اللي جوا قات الزرقام يسمى تقول يا أخو يسمانو ينمنو زمالو اللهو كنان تقا او انا زنبيل براسوار قا بزيو قبتا بليلا ستوات تلوكو زنبيل براسوار اللي فروتانا فواكهنا بيانة فرافرين با راسو كونو نكا سيارقو زنبيلو ترب ترب ترب ترب ترب زنبيلو مولتو يوات المالتنو اندزينا برشالو. طيب كذبو هلا ثم أبعد الله سبحانه إن سكت سيمي بارو سو يمي قدو الله سبحانه وتعالى أتأفاتشو. طيب يا أيرون فاس دموالو بتأم لسو يمي اسمى مانجي لإنس الساي ما يخون نبر انديت مارتنو لمسالي إنس الساوش موك نقري يودالو إن سرسار إن تنين إن تندزي قوجي هونو موك نقر يودو. نعم لكن الله هذا الرقو من دنو سج سج يمي بالو سج سج يبالا لنترو يا ايرو هنيتا سجج مالت يا جنة تنو يا جنة نفاس نو يا جنة نفاس سج سج يبالال من مالت نو لك لسو النت يسو لج بتقام ندزي هرغو سياشتتونا بسو النتو سيارف نفاسو لك تقام يميسات او نفاس نبر مالت نو. طيب كذابو هلا ذباب يمي بالو زنب يمي بالو نقر النبرو ممتدة بشكل عجيب كيمن اسك سوريا كونو انا لمسالي لمسافر كفلك كيمن اسك سوريا مسافر يمبال نقر يلم كأنك في بيت واحد باند مندر ندال لهنو مكناتهم يمتسافر بيت نقر اي تاوكهم هلو يعني انتنو فرافرينا كتألا كتألنا لك اندزي انتنو كذبها لالو ثم جعل لهم بعد مسافة معينة استراحة دمو كيمن ودي كيمن ودي انتنو ودي سوريا سيهدو لالو بقى من انتنا يسفر لقاتشوم تنش يهدونا عند تلك مزنانيانا انتنو بيانتو مقب بيانتو فرافري بيانتو يتتقرروها اللبت عند مزنانيا يادر قلاتشوال الله قول درقوا سواء دلم سواء سراش دلم قرآن أنبوا له إن إيهن لمسالي محطات بالاليه لمسالي كنازريت ودا ديسابة ستهيد بيه من قدو باسو كوش انتن مزنانيا بطادة دلم اندك غاردن يمتارف بطنقر اندزي هدرق اللاتشو دمو الله من هدرق مسالاتشو يهن اقر سيادة رقالي ለነሱ የተመቸ ነገር ነው ያደረገላቸው ለምሳሌ 10 ኪሎ ሜትር ሩቅ ከሆነ 7 ኪሎ ሜትር ይሆናል 50 ኪሎ ሜትር ቅርብ ከሆነ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ድረስ እንትን ይሆናል ይገባቸዋል አባባሌ ከየመን ወደ ሱሪያ ያሳረፉ ሲሄዱ የሚያሳርፍባቸው እንትን ቦታዎች አላህ የመረጠው ነው ይላል ራሱ አላህ ነው የመረጠው እንዴት መረጠው ለሰው ልጅ هون بوتان ركت طيب وهذه الاستراحات قدرها سبحانه وتعالى بيده براسو يهن لمسالي 200 كيلومتر كهدو بتقام يرزم باتشوال طيب 5 كيلومتر كهدو دمو بتقام يرزم باتشوال 20 كيلومتر الشلال مكنياتهم السو سلفت أرن إنيا ميمتشن دمو السو سلمياك دمو نا بتوسنة بوتا كيمن اسك سوريا مزنانيا نا مارفيا أدرق الله شو مالتنو فقال لهم من على شو كلوا بنوا تطوا واشربوا وسافروا آمنين مطمئنين من النجر كجب ما تفرم كان بس ما تفرم كنبر ما تفرم كإباب إباب ينبال النبرم وجي نجر أتفرو سافروا هدو بنو تأتو تزنانو على شو طيب المرأة يقولون بالذاقزي عندي تسيت كيما لج كمان نمسو أتفرم كسو ما تفرم كنسسا ما تفرم كأوري ما تفرم بقروة كيمن ودى سورية قبال البر سبحان الله إيه الله زججته الله الزجاج جلاتونه طيب لكن أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به إيه ينين والي الله كنانتين فلقوا قن لا تشركوا بي بس إنين بيتشا وكون إنين بيتاوكون بيتشا نمفلقوا أو كاتشو دمو ليلا لو ده ليلا فترة قوم بس كان عندك تلو لين بتشاس قدر لين كان أنت مفلقو نجار منم نجار يعلم كان يجن بعد الدنيا يلا شو جنة أسق بتشاش والله عليه قري جنة نو كذا بهلا ومن من هذا الرجل مسألة شو كفروا ينهون لست أشو أنا بشتاين بالنبرم يعني تنو مجب بمجب يمسب سب سو يلم فرافري بيانته أسسا بيانته شوما بيانته انتن بشتا يمبال نقر بك الله أرسل لا تشو بزي أنتي انتن يالو لكن كفروا وقال أغنياؤهم ومتكبريهم يا ربي ما نبغى هذا يهنا قر أن فلقم اتركنا على حالنا أنت مرتهم بزيادة ركلن شكرا بارك الله يعني مسقنا يدرس جيتا لكن استيتون اندفلقن النهون عنساوي هنا قريه نعمة اندفلق مالوت كفروا بالله سبحانه وتعالى طيب ماذا حصل انقدي استيودي قرآنو نمالسهون قرآنو اهون يستهوى شو تاريك والله انديت ارقوه اسكمته والله سبحانه وتعالى كنيقا تكتاتون جي يقول سبحانه وتعالى لقد كان لسا النزي سبع مبالو كيمن اسك سوريا يلو بوتا يلو بوتا آية تأمر أدرجن الله شو تأمره من دنو إن دال كواشو فرافرين نبي يعينه تو قتل قتل بي يعينه تو بتأم لعينم دسمل لهودم دسمل نقدر أدرجن الله شو إلال جنة تاني سبحان الله عن يمين وشمال قرآن يكرهنو جنة تاني عن يمين وشمال كيمن ود سوريا سكمتير بكأن إن بقرة بكل بمولو جنة يعني عند كفت متعلم خلاص بزي تفحنو بزي ترنجونو بزي يعني برتقالنو بزي مانجانو بزي كتلا كتلا بزي بقى بزي ستهد بجنة واستدمو وانت نبر منش على وها بيهد كبدمو نصه وها نبر كز كز وها سبحان الله جنتان عن يمين وشمال من لاتشو كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور يه بلدة اندي تمثل اقر اندي تمثل لملما درك كلاتشو بلو تقطو قل اللهنا مسقنونا وانجل كادر رقاتشو دومو استغفار ادرقو يه بيتشانو كنا تنفرلقو يا اخوانا سمار لاتشو كنا تنفرلقو وانجل كادر رقاتشو استغفار ادرقو هنا تنيا دومو قيتاي ان مسقن هالن بلوين بس يبتشانهم فلقوت من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة الله نو بلدة طيبة بلو مسيمات إني أدل لهم وهم علماء شو أدل لهم بلدة طيبة ورب غفور إني تروا أجر دمو الله دمو يعني استغفار كذا الركض دمو يانتن استغفار مكبر الهجتة من تفلق عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط انبيالو النزاحة بتاموش منالو قيتاتشن يهنا قريا دركو مسقانا يدرسقن أن نفلقم إنيا ترن تقل أدرقن براساتشن ترن قفرن لمبلاتنا منفلقو أي السمام لا حول ولا قوة منو نعم اي اسمل يا اخوي اسمل نعم ايش ان من قالوا فاعرضوا ايش معنى اعرضوا اربا كان نفلقم تون فري تون فري نصاتونا انيا راساتين قفرن ارسن غبري هنا نبلا انجي يي نغر بقى سلهچن يالو سبحان الله فارسلنا عليهم ربنا سبحانه وتعالى غضب بطان تقطنا انتنو ما يكن استكاكن مسلين يسمى لي اخوانا نعم او يسمى المسلين او اشي انقدي مدنو يعني فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم يا قدب يا درقوت لما تو امت يميهون انتنو وها لما تو امت يميقلقل وها بتلق قدب يسروت يهن نقر كفته والله لقك والله سبحانه وتعالى اندقنا دمو الزنابة امتقطو اكبابي ونبرو تراراوش بمولو بزنابة لقلب يعني زنابنا يتكماتشوها هلتم تقنانيتو اقرون لات ارقو هدو بك اندزي الله سبحانه وتعالى سيكوتانو فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم را جنة نبراتشو هلتم جنة ودى إساتنا ودى إنشأتنا ودى دركات انت كيرناتشو لوتناتشو وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط سبحان الله يهل فر بدر أي سمام قريب الشتاء متابت اخوانا يسمى المسلين نعم يسمى ابزاني سوچ يسمى السلالو اتربش ان شاء الله قرآنه دا يقرط نعم ان من علي يعني سي وبدلناهم بجنتيهم ولت جنة ينبرو ود الدركتنا ود انتن قيرناچو طيب من ادركتا قال الله سبحانه وتعالى مار ولا لا ينبرو بتام طرون توداجي يسمى بوينيك ماشي ان بتام تن طفاج انبروا ان تفاح ان برتقال ان مانجا እንደዚህ የመሳሰሉ ፍራፍሬ ወደ እሬት የሆነው ነገር ቀየረላቸው ቀየረው ማለት ነው እሬት ታቃላችሁ በጣም ሙር የሆነው ነገር ወደዚህ እንትን የዚህ አይነት አትክልት እንደሚበቅል አደረገው ማለት ነው طيب ከዛ ቀጥሎ يقول ذواتي اكل خمط ايش معنى خمط አሁን ትፋህ ስትበላው ኦሬንጅ ስትበላው እንዴት ይጣፍጣል ይሄን الله سبحانه وتعالى አጠፋውና በዛ እንትኑ ውሃ አድርጎ ምን አበቀለ በአፍህ በእሬት በጣም በጣም መጥፎ እንትን ጣዕም ያለው አትክልት አፈራላቸው ማለት ነው ወአስሊን እንግዲህ የማይበላ ማለት ነው የማይበላ የማይቀመስ የማይላስ ነገር አስቀመጠላቸው ማለት ነው ወአስሊን እሾሃማ እንትን ነው አትክልት ሆኖ ግን በጣም እሾህ ያለበት ልትቀርቦ የማትችል እጅህ ከቀረብኮ እጅህ ደም በደም የሚያደርግህ እና እንትን አደረገ ከዛ በኋላ የሚበላ አጡ የሚላስ ነገር አጡ የሚ እንትን በቃ ደረቀ መሬቱ ትርክርክ አደረገውና መናሰት ምን ሰጣቸው መሰላችሁ ወሸይ ኢምን ሲድሪን قليل ሲድር ምንድን ነው የሚባለው አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር አንድ ሰው ነግሮኝ ነበር ጋባ ምንድን ነው يعني قتل غابا يهن مثال عند سو بلتو سيكولالشنا بسحر الذي بلتو القوم منا منسل يعني برقيه شرعيه عند استمركواچ نو يهن سبات غابا قتل تامطانا كذا هلا فجته ايات الكرسي قل اعوذ منا من تقرا الله منا من يالكواچو سدر او سدر 3 انا يسدر انتن قتل دومو بتام انتن ستاچو يعني طقيت ለምሳሌ ምን ይላሉ 50 ሰዎች የሚበላ አጥተው እየተጓዙ እዚህ ሲድር አለ ይባልና እዛ ሄደው ሲድሩን ሲያዩ ለካ ተበልቶ ይቆያል እንደገና ደግሞ በዚህ ደግሞ አንድ ሲድር አለ ትባላና አንድ 20 ኪሎ ሜትር ይጓዙና አንድ ሲድር እዛ ትቆያለች ግን ተበልታ ትቆያለች በቃ በራብ ጨረሳቸው እንግዲህ يقول نعم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط يستهناتشو الرتي هونو مقبنو يستهناتشو بلا دم إشوهام ماي هونو نقرنو يستهناتشو وشيء من سدر قليل تنش براب دايموتو دمو يعني يسدر انتنو زاف ستهناتشو نام زانت يلك الذي هدركت الى الله سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم بما كفروا ني بقى تزنانتاچو نورو يالكواچو كفروا بي للا طاوت انديغزو جمرو للا سيامسغنو جمرو انين تتوال اني تقطعوا عليه ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفر እኔ ደግሞ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ከፈረ ነው መቀጣው እንጂ እሺ ብሎ ጎንበስ ቀና ብሎ ጌታዬ አንተ ይሰጠኝ ማን ይሰጠኝ ነው ምስጋና ይድረስህ ጌታዬ ብሎ በቃ ከሰገዱልኝ ከመሰገኑኝ እና ካወቁኝ እኔ ምን ድነው የሚጎድለኝ እሰጣቸዋለሁ እንጂ ላኪን وهل نجازي الا الكفور طيب ይቀጥልና وجعلنا بينهم وبين القرى ደሞ ከየመን እስከ ሱሪያ ያለው ማሳረፊያ ስቴሽን ሳደረግንላቸው ይላል وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها عن سوريا ማለት ነው ሻም ያቺ በረካ ያለባት መሬት ሱሪያ እስከዛ ድረስ ከየመን እስከዛ ድረስ እኮ አንዳንድ ማረፊያ አደረግንላቸው ይላል وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير دمو اني راسنا استكاكل كود لمثالي النزي وندوش سيهدو 50 كيلو متر رقو مزنانيو كتستكاكل يرق باچو لا هاي مهون اللبت لسيتوچو دمو 10 كيلو متر سيرق باچو نو لا 5 كيلو متر يهون بيه يستكاكل كود اني نين ለሰውነት እንደሚጥም አርገ እኔ ነው ያን ስቴሽኑ ያስተካክልኩላቸው ይላል وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى سير سيروا هدوا بنوا سافروا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لتناكن كجب ما تفرم كباب ما تفرم كأوري ما تفرم هيد تندفن لك بكا قس قسنا بكا جمر سيتم واندم كسوريا وديمن كيمرو دو سوريا تزنان نوبية يانت أفكل لا تشو إنين ببركو عليه سبحان الله العظيم سيرو إيش معنى سيرو هيد تندفن لقاتشو لياليا بلالتم أتفرو وأياما آمنين فقالوا سبحان الله العظيم شو هون قدي يسو نقري مثلا نقرنو فقالوا منالو أنفلقم إيه يدركم مزنانيا معرفيا منامن أنفلقم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا يدركم أستكاكل أنفلقهم بلو كفروا إلى الله سبحانه وتعالى نعم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم بزيه بمالتاتشون ينقر بمالتاتشو راساتشون ويزلموا إنين الزلموم فجعلناهم أحاديث سبحان الله العظيم لك وريه أدرقناتشو يعني يهن تاريك اسك يوم القيامة عند تاريخ نونو عند وري هونو سينبب ان سبا كوناچو اندزي يكفروا ان سبا كوناچو الله سبحانه وتعالى اندزي يارغو نعمه سيسطاچو امبي بلو يكفروا تبلو عند تاريخ تدغاغمو اندي نبب بالقران اسفرناچ اسفرناو الى الله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ايش معنى احاديث يعني لمثاله اسكزي درس ان الناس توسوالن قد بمطفنهم الناس توسو ماركس ولنين الله يلم يالو كافروش ناتشو اسكهون درس يكا لمسنا فرعون انا ربكم الاعلى يالو سنت شون وال امس شي امت الفوال اسكهون درس قن فرعون لعنة الله عليه يالن بقرآن بنتنم ان انتك سوالن هذا اللب النزي دمو اندزي انا توناتشو الال ومزقناهم كل ممزق بك أبتات الناتشو ميبالوت نقر سياتو عندو ودنتن ودى أفريكا هيدي عند عندوش ودى سايبيريا هيدو عند عندوش ودى بحر قبتو يعني موتو عند عندو دمو ودى مدربدا هيدو وزا أوريو برلاتشو مزقناهم يعني إيش مزقناهم ورقات أنت بسيط أهلم ساريك دارقة بتاعت سيب التلق من هنا ناتشو يعني يعني تبتاتنو بزي ألم هيدو مالتنو يقول ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يكو بتأم بتأم بتأم تأمرنو يتدرقو تأمرنو يتقنيو إن إنين ودني بني كفر نعماسة إتشة بني كفر سو جزاء يهنو يه بأقر ملكنو يبهز بملكنو بقل ملك من دزهنو عند سو الله سبحانه وتعالى حبت سيستو تينا سيستو لكن إذا كان تارك الصلاة يشرب الخمر يزني ويقتل الناس ويستهزئ ويعني يتكبر على الله يتكبر على الناس الله سبحانه وتعالى لن نزه ستو قطعتنو ميستو إلى الله سبحانه وتعالى يقول يعني فجعلناهم أحاديثا مزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيار لمن دنو ندزيه هوني ينو نقدي وانو ملأكتوه هنو لمن ندزيه هونو ندزي سوچ لمن ندزيه هادر قالو آية تأمري هوني انديتي مسلا نورو ستاتشو لمن ندزيه هوني بلنت ايك الله يمر لسوال من عليه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه درو كنتراتيس آفو إبليس تساو سالاتشو كالله قا كنتراتيس آفو نبر من دنو يعني لأغوينهم أن يانت باروتش إلى إبليس أن أنت كرحمة أبرر كن يدلم إني دمو يانت باروتش بانت يأمنوا سوش دمو ألتواتشوم إسكيوم القيامة قن إدمي ستعين إسكيوم القيامة إدمي أرزم اللين يانت يانت باروتش بمول أتلاتشو اللو أساستاتشو اللو بتام بتام كافيروتش إنا انتن دمي هنو نماراقاتشو بلو يف فكروا إبليس أهل ما نميلو يه الله كنون رزميلو إن أنت سواج دروك نيجا تفكروا ይህን ነገር አንተ ህዝብ አጠፋለሁ ብሎ ፈክሮ ይሄድ አይደለም ኢብሊሱ አሁን ያ ነገር ያለው በተግባር ያሳየ ነው ስለዚህ ተጠንቀቁ ባካችሁ ኢብሊስን አትከተሉ ይላል يقول سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم ايش معنى صدق عليهم بفيت كالله قا يالو إني ينتن باروش اسكيوم القيامة أطفات شوالله أساستات شوالله يالو أهون لك متى بتقبار إيا صدقونو بتقبار يعني إيا متى ونو ولقد صدق عليهم إبليس ذنه ياسبو نقر بتقبار إيا سايونو فاتبعوه النسل ما تكتلوت إلا فريقا من المؤمنين الله فلق الله شو الله يفر سوش قال هونو بستكر الناس دوما بتعام قال لا بتعام تقيتنا تشو سبحان الله بزوت افتوال الى الله سبحانه وتعالى اهون اني ودا اغراتشن لوسداتشو انغدي وانا ومد اكتو يزي ايا ودا اغراتشن لملساتشو ونتينو بني ادمي اللاتشو اندزي كاربا امت بلاي مالتينو يهنا قرب بدم بارغاتشو تاك اللاتشو يهنا قرب يا إخوة يقول سبحانه وتعالى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى سنقر ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم يعني الله سبحانه وتعالى يرقى قتال الله يسطو نعمة الله يسطو تسقى أي كأيرهم اسكوهم القيامة إلا النزاس وشراسات شوسيك أيرو كأيرال انديت الناس تبعاتشو سيقيرو الله سبحانه وتعالى تبعيو يقيرال الشبنه كتكهدك اسك يوم القيامة يا الله يراسونتن اي قير ميلال بليلة آية من إلال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هزبكو عند هزب لمسالي يتيب يا هزب النبل يعني ترو نقر بسلام سيهدو يقولنا كذا بحالا زموتي بزال لبنتي بزال يعني شركي بزال ونجلي بزال اندازي سي بزال الله يتقطع يتقطع يتقطع سيهد دمو يسون سأقانا يسون حد منامن يسابو يسابو يهدال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لكن الله قطن من إلال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال دمو الله حزب لما اطفات كفلق ما انهم يكلكلوا حزب لما اطفات لكن ان انت اسكم تقيروا اني انا اقيرم الى الله سبحانه وتعالى طيب اذا اهون لجمر لاچو ونحن نعلم يا اخوه في بلدنا بايثيوبيا باغراچن كان من عجائب الامور اني انقدي بياچو الله ك 40 عمت بلا يهوناچو سوچ يم بدب نو متاقوتي نغر ان عندنا استنبل والله والله اقول لكم يعني اهون هنا غير تاريخ ادلم كنا نشرب بثلاثة سنتيم تعرفوا سنتيم امس سنتيم عشر سنتيم نبر ادلم بسوست سنتيم سكر نغزا نبر بهولت سنتيم شاي قطن نغزا نبر سنتونو سنتونو يا اخوه سوست سنتيم نا هولت سنتيم استنغرون ايوه امس سنتيم بأمس سنتيم بالنا ميستنا لجوش بمونو شايت اتونا ببر ويكاد الاني نببر كبت كزينو بسوس سنتيم سكر بهولت سنتيم يعني شايت القستن يعني شاي انت اتانا ببر أمس سنتيم هون واقوا مندنو بالنا نبت كزي اللاش لمهونو اللاش يهنبر اشي هون التانية كنا نشتري غنم والله والله فيل إنه تسألنا ببركو الزاقزي أباتي فيل فيل أردو قوداون شت أويلين نبار فيل بسوست وين بق بسوست بر إنقزاو نبار نانتا تسألوش ممكن هنا قر لنانتا تاريك نو قن أهون نو تنانتنا نو كاربا عمد كسلاس عمد مفيت نو إنا بسوست بر بق وين فيل قستن ونبيع جلدها بسوست بر بغزانو سقاون بلتن قوداو بسوست بر نشطو نبر من كسر منم بنطا جوما سقا سوستنيا هوتيل هوتيل البرغو يعني هوتيل والله إني تنيه بتهلي باندبر باسمرا كتما اسمرا تاك اللاتشو تليان السفر بات بتقام كونجو كتمانيج تليان نو يسرراو تليان نو يسرراو دمو بتقام بيوتيفول هنو انتن قدنا اللبات باسمرا اسمرا والله بريال نبر انتنو بريال البرغويم هوتيل نبر لبتشه القايزة تتنيالي بل بعد سابا اندزي نبر تاك اللاتشو مدينة هوتيل يعني انوار فيت لفيت يالو هناك امس عمت بفيت هجي بهولت بر ازا هوتيل تنيا نبر انديوم مقب ازا تاتش وردن بمقب بيتو سنبلا ات انتي بقى يعني كلتا يوم اللبت امس جستين منا من دزي بل ته منم يمكفل بيت نقران نبرم هوتيلو بهولت اكسوم هوتيل يمتبالو سكونن درسا لج يجي فايف ستار هوتيل بلن نتقرات نبر تاكر لاتشو ازا تنيا ناكم انديوم تراسو اي تنيا مزا مكنيات بتقام ود هوتيل سنواني سنت نبر ام مستبر لاند لليت ام مستبر بتقام سنتودده نا بزو سفيروش نا امباسيوش ويم اندان دنگداوش كسعودي عربية يمتون دزي يتنيو بت نبر انيان ننشي لمزة ام مستبر سنواني طيب تقف يا اخوات تقف باقراتشن والله تقف تقف اني ابداتين اقوتي سيقزو ايات شوال له تقف لاند كنتال حابر نبر يهم هابر سيهون لكن بتقام نج هون تقف اسك سلاسة بري درس نبر انديام هام مست نبر نج هون تقف وكونو طيب ما نعرف كل الامراض اهون يمت ابشتاوش انك اتشو نبر ما نعرفهم والله التي اتتنا الان ما نعرفها انا اتذكر وانا استماري نبر كويني انا بزاق زي اني استاوسان لو جونيور سكول سمنتانيا كفل استمر نبر انا من دنو سبحان الله العظيم بمسوا استمر نبر تاك اللاتشو بمسوا كتما اهون هونت باسابة ما استمر يالو انا ياسك انياليني اهون ساستاوسو اراد تعمتنا استمر كوت اراد تعمت استمر وراس مرامت اهوننا لو اندمي من الكوت يا اخي اني جنزب علني يا اهون ديبوزيت يعني يا كماچوت جنزب علنينا ببنك كلاس قمطو وسدين يالكوت دسالو وندمي بقى استي نهيد منا من علني بس مرا كتم عند تلك كوميرشال بانك يمبال علي اذا هدنا والله اسكهون درس تاينال አለቃው እኮ ነው ጠቅላላ የባንኩ አለቃ ተነስተ ማሻአላ አቶ ኢብራሂም መምር ኢብራሂም መጡ አሁን ሂሳብ ሊከፍቱ ነው ምናምን ደፍተሩ ከፈተ ሻያ መጣልኝ ምናምን መጣልኝ አሁን خلاص አሁን ሂሳብ ከፈተልኝ ምናምን በአራት አመት ያከማቸውት ገንዘብ ስንት ይመስላችኋል እንግዲህ እኔ አልሰክርም ዝሙት አላደርግም يعني مطفو انتن بطفو مطفو الهيدم اندزي سلحون كنو ينجنزب ياسكو كنه قاية نبرو استماري وچ يسكر اللو زموت يادر قادلو من كماري اتشاوت اللو ودا اقرا چو سي ملسو بادو نمي هرو بادو نمي ملسو اهون سنتي مسلا چوار اني اكما چوت جنزب بمولو عند الشبر بچا نبر بارات امت عند الشبر واندمي بكات تنسا قوش علي انتيتي النقر هياسكو علي عند شبر بزاقزي it's very handsome amount now انا عليك او متى دفتر كفتة اللي بوك منا من دزيها متى دزي بكا عند شبر ساس قبا عند شبر هون من دنش عند شبر هون والله اقول لكم الان يعني قبي بيورو اسك اسر اسك هاشي بر قبي بينورن طعم يلو ما عنده طعم والله العظيم طعمو انديت يتندار لأناكم يكفل نقرو راسو نورو طيب كذا قلتلو ما نعرف كل الامراض التي اتتنا الان سبحان الله اني استوصل له باسات باس تاقلاتشو اوتوبوس يا كتماو يا ديسابا ولا يا ديسمراء اوتوبوسات بومنو باسر سنتم نبر باسر سنتم يفلقون بوتا درسه تيدان له مالتنو طيب ما كنا نرى شمس اخوة والله ولت سامنت صحيح ما نايبت كانوش نبرو زناب بتشاي زنبال نديهم بتقرنيا ما أدري بأمرنيا مبالي هنال تسفى دنا قل بلو يسيمو تنبر تسفى يا أخي تزتاكرو يهنقر والله بني إدمي اللو هون يهنقر تزيالات شونه والله تسفى دنا قل مالت من دنو بكا زنابو آقوارتهم يزنبال صحيح تايم ياكي برد لبس لبس بك امتنيات نو موك يالي اومان ناس غاية تكال مبلات نو ميسته دو مو كالش تنشبت قبطام كتشن كان هونيش متشش الزات هاقنا قلالش والله يعني بزا برد ينبرون دزي بطام اتن تكان هونيش كفارغات ستتنيا كفارغات يعني ستزنانا كوش اومان وغا كمتقط وغا وندت يسيل نبر والله انا اتشن متو اند بمتو نبر سكر مبال دقت مبال أنك منبر والله العظيم ما كنا نرى شمس أخوة ولت سامنت صحيح ما نايبت نبر انتنو طيب مرض السكر يي سكر بشتاء مبالو سمتنو أنكم نعم والله نقول أنا أقول لكم بصراحة إنه من ربات عندك كتما نبرج من دفرات ببالج من دفرة غيرت رأى ما نتنو أمس هاشي سوش منا منو ينبرات تاقال لاتشو عند بيتشا سكر بشتاء نبرو نبر كام ساشي كونو عند سكر بشتا نبرو نبر اغاني كو سكر اللبات يلونال كزه ولا هتصالو تسبسبن طيب انهيدنا انلاسو انلاسو انلاسو يعني سكر سكر رو ميتقبو بشتا يمسلنم نبر سكر بشتا اي سويو كو سكر اللو يلونا انهيدنا انلاسو بملاساتشن بقى سكر سكر رو ميتقبو اندزيه لنبر اسكزيه الدرس يعني نسوه لب نبرا ما كنا نعرف مرض سكر دم بزات يمي بارو اناكم اتذكروا يا اخواننا بتقام بتقام ما استوسو كاسمرا ورادي سابا سنهيد بمكالي ادران اندقنا بدسين ندران لن كذا هلا ادي سابا انقبالن اللامات ايه مبالو اللامات ايه مبالو اند قريا باند مندر اسرفننا يا اخي والله كأيني كونو الهدم سكون درس بكا كباسو الردن عند بيت قبان عند سيت على الجزء النا في يورش نبرات بزو في يورش الزا نبرات تنانش في يورش بقى وطات يونو كذا هلا مسان فلقال لنا النات الشيك النزي في يورش مرات والتشن يا والله العظيم يا أخي يا سلك سارنا قرص التساوسو النا كان ديت فيل مرات لنا اسلامنا تشوالد او اسلامنا انقدي انكو باللواء اردو ثالتنا عنداتشن اردو كذا هلا وسدتشو تاك الله دم ساعات القويتشم يمدا مدجان تنامت عشنا سقاو كتفا كتفا كتفا كتفا دزي بقى بزا بندجان تشا تشا تشا تشا تشا بلو انتن يتتقبسي تازا كونو راسا تنيا ردنونو تتقبسنا كزو هلا سبو لبتشاو سقاو لبتشاو اتنتو لبتشاو دزي زم بلو كغدغد قفرانو متامطاو انا نچ وها كذا قاريا متاچ قاريا ين باش الله اجين مي هل قاريا متاچنا چوماو زيه لاي متبيطا متاچ اند اوازيا متاچ يهن هلو بقا سنبلا سنبلا سنبلا تنش نو فيلوا سوستاچن انكت تدرغنا ربون سله نبر تاقالاچ سنت كفل 3 بر كفل يگرماچوال ين اينت اهون ب 300 بر اتاگنيو ين عينت قبجة سوست موت سوست بربجة كفرناتنا دسالات بقى هيد مالتنو طيب كذب هلا يقول يا اخي والله كتقلو كتقلا كتقلو انتن سيبك ال اهونكو يسبق نقر كونا يامتقو نقر كتقلا كتقلو يقومتاتشن هتسانوش نبار نزاقزي يقومت يبك لنا الناس النج اوت بكتقلا كتقلو يتششقن يجواتان يجوات نبر بتقرنيا تنشر عبدك بنامن تنلوالن انا عندو يدبقال يتي يدبقال لمسال بمشالا بقت على قتل يارين بيچا بيچا لا دبلم مسكرم يموتاو بيچا انتنو ابباو بزا وسط يجب يا اخي سبحان الله انديت لملم نبر طيب صح لك نو اندهون اوروبا لاچو امريكا لاچو يعني ما شاء الله اماو بك عند مستوات يميهونو لبسو منامن اندزي لك المدبرة مهنقر صح لبسنا مرقع يتسفنا يتلقاقب انتن لبس لبس نبر طيب راساتشن يصغراتشن انتن يراساتشن انتن صغر ان لاچو نبر لكرو هنا قر بل نعم كان الشيء